لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أضف لذة للصلاة وثلاث وسائل أخرى لتحصيل الخشوع في الصلاة. كما قلت وأكرر إخواني، هذه ليست وسائل نظرية بل وسائل تطبيقية عملية. وأنسب الفرص والأوقات لتطبيق ذلك هذه الأيام المباركة، وخصوصا من الله عليه بنعمة الاعتكاف، فلديك الفرصة أن تتدرب في صلاة النافلة على تحقيق الخشوع في الصلاة. الوسيلة الأولى من وسائل الليلة استشعار عظمة من تقف بين يديه. استشعار عظمة من تقف بين يديه. إذا كان الإنسان يهتم حينما يقف بين يدي أحد الملوك، فكيف إذا كان الوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه؟ وملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والقدر والمهابة والمكانة، فلا يعلمون مثلا ما يدور بالعقول ولا ما تكنه القلوب. علمهم محدود وقدراتهم محدودة، وكذا في سائر صفاتهم. أما الرب الكبير الجليل سبحانه فليس كمثله شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم وأنت واقف بين يديه فيما تفكر. هل أنت حاضر القلب في صلاتك أم حاضر ببدنك غائب بقلبك؟ وهذا يولد الحياء حينما يقف العبد بين يدي ربه سبحانه، خاصة إذا علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد. انتبه لهذا الحديث، لأن له أثرا عظيما في تحصيل الخشوع في الصلاة. لو فكرت فيه قبل الصلاة وحاولت أن تستحضره، وكلما غاب عن ذهنك وذاكرتك فحاول أن تسترجعه، ستجد له أثرا عظيما في تحصيل الخشوع في الصلاة بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فإذا صرف وجهه انصرف عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. تفكر في هذا الحديث، ومن الذي يقبل على من؟ ومن الذي يحتاج لمن؟ من الغني ومن الفقير؟ حينما تتفكر فيه كما قلت، فهذا يولد الحياء في قلب العبد. إذا كان الله جل جلاله هو الغني عنا جميعا وعن الخلق يقبل عليك، فأنت وأنت الفقير وأنت المحتاج تنصرف عنه سبحانه، وتصرف وجهك وتنصرف بقلبك عنه. هذا لا يليق أبدا بحال العبد. لو علمت من تناجي لأحسنت الوقوف بين يديه. لو علمت من تناجي لأحسنت الوقوف بين يديه. فإن أحدنا إذا وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا وجعل يلتفت يمنة ويسرة، والملك يخاطبه وهو ملتفت عنه، فهذا من أسباب المقت والغضب، فكيف بحالك مع الرب سبحانه؟ حينما تقف بين يدي الله استحضر قيومية الله عز وجل، وأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا قلت الله أكبر استحضر كبرياء الله وأنه الكبير المتعال، لا شيء أكبر منه. لذلك تقول الله أكبر وتسكت. أكبر من من؟ من كل شيء. فإذا كنت تفهم معنى هذه الكلمة فكيف يشغلك الحقير عن الكبير؟ كيف تفكر في الصغير منشغلا به عن الكبير سبحانه؟ قل كلاما طبق ما يدلك عليه، وعش في معانيه، وليس أن تتحدث بكلام ثم أنت من أبعد الناس عن معنى ما قلت. قلت الله أكبر، إذن هو أكبر، أكبر من الدنيا، أكبر من الشهوات، أكبر من كل شيء، فكيف تنشغل بما هو أقل وأحقر وأصغر؟ إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فشاهد بقلبك ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. فحمده حينما تقول وبحمدك، حمده يتضمن وصفه بكل كمال، وهذا يستلزم براءته من كل نقص. وتبارك اسمك، إذا كان اسمه كذلك لا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وباركه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. وكمال الاسم كما نعلم من كمال مسماه. إذا كان هذا شأن الاسم، اسم اسمه سبحانه لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأن المسمى أعلى وأجل. وتعالى جدك، ارتفعت عظمتك وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه فوق كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان، فكيف تلتفت عنه وتنصرف عنه؟ ثم إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فكأنك تفر منه ومن شروره إلى ربك سبحانه. فأحسن الاستعاذة وتفهم معانيها، وأحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل، ثم تفهم ما تقرأ من القرآن من الفاتحة، البسملة والفاتحة، وما يكون كذلك من السور القصار التي تقرأها، فهذا من أعظم العون لك على حضور القلب في الصلاة. وهذا هو السبب الذي بعده، السبب الثاني قبل الأخير. احرص على الصلاة بقلب، صل بقلب، وليس أن تقف ببدنك في المسجد وقلبك خارج المسجد. فالصلاة وسائر العبادة لا يكون أثرها في النفوس تاما وكاملا إلا إذا كان القلب حاضرا. إذا كان القلب حاضرا أثمرت الصلاة في حياتك، تسكن الجوارح، تنشرح الصدور، تقوى الصلة بالله عز وجل، تسعد النفوس، تستشعر لذة الصلاة. حضور القلب، وذلك بأن تتجرد من كل الحظوظ الدنيوية، لا تفكر في أي شيء، لا تنشغل بأي شيء من أمور الدنيا، بل اصرف همك كله لله والتفكر في كماله وعظمته وجلاله سبحانه. وهذا بلا شك يحتاج لمجاهدة، مع حسن تعرف على الله، مع حسن تعرف على الله سبحانه. ثم جاهد نفسك في ذلك، لأن الأمر لا يأتي في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا أسبوعين، بل يحتاج لمجاهدة ويحتاج لصبر، كما كان ثابت البناني يقول: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي، ثم تلذذت 20 سنة. والله إني لأدخل في الصلاة، انتبه ماذا يقول، والله إني لأدخل في الصلاة وأنا أحمل هم خروجي منها. ليس يحمل هم الخروج لأن الإمام يطول مثلا، بل هو حزين لأن الصلاة ستنقضي، لأن الصلاة استحالت وتحولت إلى لذة ومتعة بالنسبة له، فهو مهتم لأنها ستنتهي وستنقضي، يريد أن يطيل القيام والوقوف بين يدي الله سبحانه. فالصلاة الخاشعة بالخشوع في الصلاة تتحول الصلاة إلى لذة وإلى متعة، يكون حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا يحتاج منا إلى اعتناء بالقلب والتعرف على أسباب صلاحه وأسباب فساده، والأخذ بأسباب الصلاح واجتناب أسباب الفساد، وهذا فصلناه في موطن غير هذا الموطن. السبب الثالث والأخير: تدبر ما تقرأ. تدبر ما تقرأ، تفهم ما تقرأ. كيف يقرأ الإنسان كلمات هو لا يفهم معناها؟ ولو حتى أن يحسن الإنسان فهم الفاتحة، لأن الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، فكيف يقرأ الإنسان هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، والتي لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا حتى في القرآن مثلها، فكيف لا يكون الإنسان حريصا على تفهم معانيها وقراءة تفسيرها والتأمل فيها وإطالة التفكر ومطالعة ما سطره العلماء وما سجلوه في تفاسيرهم ودروسهم حول تفسير هذه السورة المباركة؟ بلا شك هذا سيتحول بالإنسان إلى الصلاة الخاشعة بإذن الله تعالى. التفكر والتدبر في آيات القرآن هو أمر الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكثيرا ما تجد الآيات تختم بقوله تعالى أفلا تتفكرون أفلا يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال سبحانه وهو ينعى على الذين أهملوا هذا الأمر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل أغلقت القلوب وتحجرت فلم تعد تعي الحق وتفهمه؟ والعياذ بالله وهذا حال المنافقين الذين لا ينتفعون بكتاب الله عز وجل. فليحذر الإنسان أن يتصف بصفاتهم. التفكر في الآيات له أثر عظيم في رقة القلب وخشيته وإقباله على الله. وإن من الخلل الكبير يا إخواني والله والإنسان إذا تفكر فيه فعلا يستحي من الله أن يكون طيلة هذه السنين وهو يقف بين يدي الله ويقرأ آيات الله وهو لا يفهم معانيه. بعض المسلمين يحفظ مثلا سورة الفلق منذ أن كان صغيرا في الكتاب، قد يكون ذلك منذ 20 سنة أو 30 أو أكثر، وهو لا يفهم لا معنى الفلق ولا النفاثات ولا غير ذلك، لا يفهم مثلا ما المقصود بالعاديات ولا قدحة ولا نقعة ولا غير ذلك من هذه المفردات التي أتت في هذه الصور القصار، ولو على الأقل أن تقرأ تفسير هذه الصور القصيرة، أن تقرأ تفسير جزء عام الذي تقريبا كل المسلمين يصلون به. كيف تقف بين يدي الله وتخاطبه وأنت لا تعي ولا تفهم ما تقول؟ أهانت علينا الصلاة لهذه الدرجة حتى عاد بعض أعداء الإسلام يسخر منا لأننا نقرأ شيئا لا نفهمه. أين قدر الصلاة في القلب الذي يدفع الإنسان لتكرار مدارسة ومطالعة أمثال هذه الصور وهذه الآيات التي يتكرر وتتكرر قراءتها في الصلاة؟ العيش في ظلال القرآن يجعلك خاشعا في صلاتك مقبلا على ربك محبا لها. العيش في ظلال القرآن يجعلك حينما تتفهم متلذذا بهذه الآيات مستمتعا لأنك تفهم ما تقرأ متأثرة. فرق بين من يسمع الآيات ولا يفهم معانيها وبين من يسمعها متفهما معانيها، هذا بلا شك فرع عن ذاك. البعض حينما يشتكي من جمود العين وقسوة القلب فهذا من أسبابه بلا شك عدم الفهم، لأنه لم يفهم ولا يفهم الآيات المقروءة. وإلا فإن الله عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما قال على قلب من لحم ودم، وإنما قال على جبل لرأيته خاشعة، فكيف القلب يسمع هذه الآيات ولا يخشع؟ الخلل ليس في الآيات وإنما الخلل في أداة الاستقبال وهي القلب. لذلك لابد من تدارس القرآن وتفهم معانيه حتى يخشع القلب ويتأثر بالقرآن. وهذا كان هدي وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فهذا ابن مسعود يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال اقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم. ولما كسفت الشمس في عهده صلى وجعل يبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرونك ونحن نستغفرك، وظل يبكي صلى الله عليه وسلم. وكذا كان السلف، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأمر الصديق أن يصلي بالناس في أيام مرضه قالت إن أبا بكر رجل رقيق أو أسيف إذا قرأ القرآن بكى. فهذا كان حاله، بل كان وهو في مكة رضي الله عنه قد ابتنى مسجدا في فناء داره، فكان يقرأ القرآن ويصلي ويبكي فيتقصف عليه المشركون النساء والأطفال، وفي لفظ فيتقذفون عليه، فيتقذفون عليه وهم مشركون تأثرا بآيات الله المقروءة من حسن تلاوة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما قرأ الآية فبكى وعاده الناس ولا يعرفون سبب مرضه. ولما نزل قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون كما يقول أبو هريرة بكى أهل الصفة تأثرا بهذه الآية بكلام الله عز وجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله، والحديث رواه الترمذي. وعن مزاحم بن زفر قال صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد، يعني ابتدأ السورة من أولها. وعن إبراهيم بن الأشعث قال سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيبكي ويردد قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فجعل يقرأ الآية ويقول ونبلو أخباركم ويردد تبلو أخبارنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا، إن بلوت أخبارنا هتكت أسترنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا، ويبكي رضي الله عنه ورحمه الله. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقوم فيقرأ سورة الانفطار فيصل إلى قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقف رحمه الله ويقول حلمك وجهلي، ما غرك بربك الكريم، فيردد حلمك وجهلي. فعلى المصلي أن يحرص كل الحرص على أن يتدبر فيما يقرأه وما يتلوه حتى يعود ذلك بالخشوع في صلاته. ويستحب لك أيضا كلما مررت بآية فيها تسبيح أن تسبح، وآية فيها تعوذ أن تتعوذ، وآية فيها رحمة أن تسأل الله من فضله، وهذا في صلاة النافلة دون الفريضة، لأنه جاء في حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة نافلة، حديث حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، قال في الحديث إذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. فإذا كنت تصلي نافلة بمفردك أو مع إمامك فلك أن تسبح عند التسبيح وتسأل عند الدعاء، وإذا مررت بآية رحمة سل الله من فضله، فهذا التفاعل مع التلاوة عون لك على الخشوع. قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم بلى، وهذا ثابت في السنة سبحانك اللهم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. كذلك أن تتفهم فيما جاء في السنة من الأمر بتحسين الصوت بالقرآن، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس يعني في تلاوته للقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، وهذه الخشية ما تكون إلا لقلب يفهم ما يتلو ويعيش في ظلال الآيات المتلوة، ليس الأمر بصوت حسن جميل فحسب، بل قلب متأثر خاشع بما يقرأ. ولذا قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، وقال في رواية أخرى فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقال أيضا ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لشيء، ما معنى ما أذن؟ ما استمع، ما ينفعش تعمل كده، ما استمع يعني الله عز وجل يحب أن يسمع القرآن من حسن الصوت، ما أذن يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. لذا آية واحدة من قلب خاشع تدخل غير المسلم في الإسلام. فجبير بن مطعم رضي الله عنه لم يكن قد أسلم بعد، فأتى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. إذن المعول على القلب، القلب المتفهم الخاشع وليس فقط مجرد الصوت. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى في ليلة من الليالي وهو يقرأ القرآن في مسجده قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي الصوت الحسن. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي زينته وجملته، لأن هذا من التعبد، وإذا كانت النية صالحة في ذلك أن ينتفع الناس بالتلاوة مع الإخلاص لله عز وجل فهذا أمر محمود. وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر قرأ البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد، فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل في ترديد الآية للتدبر والتأثر بها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها حتى الصباح. من يفعل منا مثل ذلك؟ الكثيرون همهم أن يختم وأن ينتهي من الورد، وليس أن يتأثر وأن يعيش في ظلال الآية وأن ينتفع به. فإذا تأثرت بآية فلا يكن همك أن تنتقل منها إلى التي بعدها وأن تنتهي من السورة، وإنما توقف معها وتلذذ بها واستمتع، وسل الله الفتحة وسل الله الكريم من فضل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعلى المستمع للقرآن أن يتأدب بآداب القرآن حين سماعه، وهي ثابتة أيضا في كتب السلف، ويتعرف على فضل القرآن وفضل السور، فهذا أيضا مما يعينه على الخشوع في صلاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يتقبل منا، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.